عليه السلام وعليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. إيه هذا يقال لمين؟ لهل بيسلم لما إيش بيدخل، وما بيسلم لما بيخرج. فكيف حال هل ما بيسلم لا دخولا ولا خروجا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.